فينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأبواب والأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه هذا في كتاب الحج. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الحج، قال: باب وجود الإحرام. باب وجود الإحرام وصفته. مراد الحافظ رحمه الله في وجوه الإحرام أنواع الإحرام، لأن الإحرام بالحج له ثلاثة أنواع، والأنساك كما يقول العلماء ثلاثة أنواع. فالحاج إذا حج فإنه إما أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا، فهذه هي وجوه الإحرام وأنواع الإحرام. إذن الحج إما أن يكون إفرادا، وإما أن يكون قرانا، وإما أن يكون تمتعا. فأراد الحافظ ابن حجر رحمه الله من خلال هذا الباب أن يبين هذه الوجوه الثلاثة، أنواع الأنساك الثلاثة. ولهذا قال: باب وجوه الإحرام، أي أنواع الإحرام. ثم قال: وصفته. وصفته، ومقصوده بقوله وصفته أي وصفة كل وجه من هذه الوجوه، صفة كل وجه من هذه الوجوه. فأراد أيضا أن يشير إلى بيان ذلك، فالإفراد له صفته التي تخصه، والقران له صفته التي تخصه، والتمتع له صفته التي تخصه. والفرق بين هذه الأنواع الثلاثة باختصار، فالإفراد هو أن يحرم الحاج في الميقات بالحج فقط. الإفراد هو أن يحرم الحاج في الميقات بالحج فقط، يعني إذا وصل إلى ميقاته يهل بالحج، يحرم بالحج، يهل بالحج فقط. يقول: لبيك اللهم حجة أو حجا فقط، دون أن يدخل مع حجه عمرة. إذن هذا هو الإفراد. إذن الإفراد هو أن يهل الحاج عند الميقات بالحج فقط. ثم إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم. ثم إذا أراد أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم فله ذلك، يعني المفرد بإمكانه بعد طواف القدوم أن يسعى سعي الحج، وله أيضا اختيار آخر وهو أن يؤخر السعي إلى يوم النحر، إن أراد أن يكتفي بطواف القدوم ولا يسعى فله ذلك ويؤخر السعي إلى يوم النحر، ثم بعد طوافه للقدوم يبقى على إحرامه، يعني المفرد لا يتحلل من إحرامه إذا وصل إلى مكة، بل بعد طواف القدوم يبقى على إحرامه ولا يتحلل من هذا الإحرام إلا في يوم النحر، إلا في يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره تحلل بعد ذلك، تحلل بعد ذلك. إذن هذا هو الوجه الأول من الأمساك الثلاثة وهو الإفراد. وأما القران فهو أن يهل الحاج عند الميقات بحج وعمرة معا، بحج وعمرة معا، هذا يسمى قرانا، يعني إذا وصل الحاج إلى الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني يحرم بهذين النسكين، يعني بنسك العمرة والحج في نفس الوقت، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. ثم إذا وصل إلى مكة يطوف أيضا طواف القدوم، يطوف طواف القدوم ويبقى على إحرامه أيضا، يبقى على إحرامه أيضا ولا يتحلل من إحرامه إلا في يوم النحر، إلا في يوم النحر، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق شعره يتحلل بعد ذلك. فهذا النسك وهذا النوع يسمى بالقران. والنوع الثالث من أنواع النسك هو التمتع، والتمتع هو أن يهل الحاج عند الميقات بعمرة فقط، يعني الحاج إذا وصل إلى الميقات يهل بعمرة فيقول لبيك اللهم عمرة، وإن قال طبعا متمتعا بها إلى الحج فلا حرج، المهم أنه في الميقات عند الميقات يلبي فقط بعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة. فإذا وصل إلى مكة فإنه لا يطوف طواف القدوم، بل يطوف طواف ماذا يا جماعة؟ يطوف طواف العمرة، يطوف طواف العمرة، إذن يطوف لعمرته ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم يتحلل من عمرته، ثم يتحلل من عمرته، يصير حلالا، يحل له كل شيء حتى النزار. ثم في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بماذا؟ بالحج، يحرم من منزله أو من مكانه أو من فندقه، يحرم بالحج، يعني يلبس إحرامه من جديد ويقول لبيك اللهم حجا أو بحج، يهل بالحج يوم التروية، ثم يتحلل من حجه أيضا يوم النحر، يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره تحلل من إحرامه بالحج. إذا فهذه هي الأمساك الثلاثة، هذه هي أنواع النسك الثلاثة. وتعلمون أو يعلم يعني أكثركم بأنه في في النوع الأول لا يلزم فيه الهدي، يعني من حج مفردا فليس عليه هدي، يعني ما يذبح ولا يوم النحر ليس عليه هدي. وأما من حج قارنا أو متمتعا فيلزمه ماذا؟ هدي. من حج قارنا أو متمتعا فإنه يلزمه ماذا؟ الهدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن هذه هي أنواع النسك الثلاثة، وهذه هي أيضا صفتها باختصار، سيأتي يعني تفصيلها إن شاء الله تعالى يعني مع مرور الأيام في هذه الدروس وفي هذه المجالس. إذن وهذا هو معنى قول الحافظ في هذا العنوان وفي هذا الباب، قال: باب وجوه الإحرام وصفته. وقبل أن نشرح يعني الحديث الذي ورد في الباب، يعني أود فقط يعني بمناسبة يعني ذكري التمتع، عرفنا بأن التمتع هو نوع من أنواع ماذا؟ هو نوع من أنواع الأنساك الثلاث. فهناك يعني مسألة اختلف فيها العلماء تتعلق بالمتمتع. لو أن شخصا اعتمر في أشهر الحج، وأشهر الحج مر معنا أنها ماذا يا جماعة؟ ها؟ شوال وذو القعدة وذو الحج، على تفصيل في ذلك. هذه هي أشهر الحج. فلو أن شخصا اعتمر في أشهر الحج، اعتمر مثلا في شوال، ثم رجع إلى بلده، ثم حج في تلك السنة، يعني في أيام الحج ذهب وحج، ولكنه طبعا في الميقات، لما وصل إلى الميقات ماذا قال يا جماعة؟ لبيك اللهم حج فقط، يعني لم يعد يعني العمرة، بل لبى عند الميقات بالحج. فهل يكون هذا الشخص متمتعا أم لا؟ ما دام أنه يعني جمع بين عمرة وحج في أشهر الحج وفي عام واحد، ولكنه رجع إلى أهله وإلى بلده بعد عمرته، فهل يسمى متمتعا أم لا؟ لذلك خلاف بين العلماء وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فابن عباس رضي الله عنه سئل عن ذلك فأفتى بأنه متمتع. ابن عباس رضي الله عنه سئل عن هذه الصور، يعني عن قوم اعتمروا في أشهر الحج ثم رجعوا إلى بلدانهم ثم حجوا في نفس العام، فسئل عنهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال: إنهم متمتعون، وما داموا متمتعين فيلزمهم ماذا؟ الهدي، ولكن خلف ابن عباس في ذلك، وممن خالفه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني من الصحابة الذين أفتوا بأن المتمتع لا يكون متمتعا إلا إذا اعتمر وأقام بمكة ثم حج في نفس السنة، فهذا هو المتمتع، الذي يعني يأتمر في أشهر الحج ويبقى بمكة، يعني لا يخرج منها، ثم يحج في نفس السنة. فهذا هو المتمتع عند بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا القول الثاني هو الذي عليه يعني جماهير العلماء، أكثر العلماء على هذا القول، ولعل هذا القول هو صحيح وهو الأقرب إن شاء الله تعالى، أن الذي يعتمر في أشهر الحج ثم يعود إلى بلده ثم يحج في نفس السنة فإنه لا يكون متمتعا ولا يلزمه هدي. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله تحت هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، قالت: فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. إذن أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا فقط، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث متفق عليه كما قال الحافظ، أي اتفق على روايته وعلى إخراجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وأما معاني هذا الحديث، يعني ما ورد فيه من معاني، يقول الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. وحجة الوداع طبعا كانت في السنة العاشرة من الهجرة، كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت هذه الحجة بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وأعلمهم بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. لهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وخطبه كالمودع للناس، قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم مسؤولون عني، يعني يوم القيامة، فما أنتم قائلون، فما أنتم قائلون، فقالوا: نشهد أنك بلغت، إلى آخر يعني ما جاء من إشارات في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ودع فيها الناس وأعلمهم بدنو وقرب أجله عليه الصلاة والسلام. وقول عائشة في هذا الحديث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المدينة إلى مكة، خرجنا أي من المدينة إلى مكة لأداء ماذا؟ الحج. والصحيح أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة كان في يوم السبت، يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المدينة، يعني انطلاقه كان في يوم السبت لخمس بقينا من ذي القعدة، لخمس بقينا من ذي القعدة. إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سبت، وكان قد بقي على انتهاء يعني شهر ذي القعدة خمسة أيام، خلافا لما رجحه ابن حزم رحمة الله عليه في منسكه. ابن حزم رحمه الله يعني له منسك يعني مشهور يعني في بيان يعني صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منسك طبعا مفيد جدا، يعني فيه كثير يعني من العلم ومن الفوائد، ولكن وقعت فيه يعني بعض الأخطاء وبعض الزلات، يعني وقعت فيه لابن حزم رحمة الله عليه. ومن تلك الأخطاء التي وقعت في ابن حزم في بيان يوم خروج النبي عليه الصلاة والسلام، فابن حزم رجح بأن خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة كان في يوم الخميس، ولكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج في يوم السبت، يعني خرج من المدينة يوم السبت. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، بات النبي عليه الصلاة والسلام فيه ليلة، يعني لما وصل إلى الميقات نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالميقات وبات بالميقات تلك الليلة، ثم انطلق يعني يوم الأحد انطلق النبي عليه الصلاة والسلام متجها إلى مكة. طيب، إذا نعود إلى كلام عائشة رضي الله عنها، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، قالت فمنا أي من الصحابة من أهل بعمرة، يعني عند الميقات أهل بعمرة، يعني قال لبيك اللهم عمرة. طيب، هذه الحجة تسمى ماذا يا جماعة؟ حجة التمتع، يعني قلنا المتمتع عند الميقات يهل بعمرة فقط، لهذا قالت عائشة فمنا من أهل بعمرة يعني فقط، وهذا هو حج المتمتع. إذا المتمتع يهل عند الميقات بعمرة، ثم إذا وصل إلى مكة يأتي بأعمال عمرته ثم يتحلل منها تحللا كاملا، ثم يوم التروية يهل ماذا؟ بالحج. هذه هي صفة التمتع. إذا تقول عائشة فمنا من أهل بعمرته، وكانت هي رضي الله عنها ممن أهل بعمر، يعني عائشة رضي الله عنها حجت متمتعة، يعني أهلت عند الميقات بعمرة، ولكن لما وصلت أو اقتربت من مكة، يعني وصلت إلى مكان يقال له سرف، يعني حاضت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فمنعتها تلك الحيضة من أداء العمرة، لأن الحائض لا يجوز لها أن تطوف في البيت، والطواف يعني في البيت ركن من أركان العمرة، فمنعتها حيضتها أن تطوف بالعمرة. ثم لما كان يوم عرفة، يعني انتظرت أن تطهر فلم تطهر حتى أدركها يوم عرفة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وهي لا تزال يعني حائضة، يعني يوم عرفة كانت لا تزال يعني في حيضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهن ماذا؟ بحج، فأدخلت الحج على عمرتها فصارت ماذا؟ قارنة، لأنه تعذر عليها أن تأتي بالعمرة بسبب ماذا؟ حيضة، وخلاص ألحق وقت الحج عرفة، لو فاتها الوقوف بعرفة لفاتها الحج، إذن فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج وأن تدخل ذلك الحج على عمرتها، فصارت ماذا؟ قارنة. فصارت قارنة. طيب، إذن قالت: فمنا من أهل بعمر، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، يعني عند الميقات أهل بالحج والعمرة معا. هذا هو حج من يا جماعة؟ هذا هو حج القارن. قالت: ومنا من أهل بحج، وهذا هو حج ماذا يا جماعة؟ هذا هو حج المنفرد. إذن هذا الحديث جاء فيه ذكر الوجوه الثلاث، الأنواع الثلاث، ولهذا يعني ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب واكتفى به. إذن فهذا الحديث يدل على أن أنواع الأنساك ثلاثة، وفيه أيضا بيان صفة كل نوع من هذه الأنواع، فيه بيان نوع كل صفة كل نوع من هذه الأنواع. فالمتمتع هو الذي يهل عند الميقات بعمرة فقط، فإذا جاء مكة اعتمر وتحلل منها، ثم يوم الترويه يهل بالحج. القارن هو الذي يهل عند الميقات بعمرة وحج معا، والمفرد هو الذي يهل عند الميقات بحج فقط. إذن فذكر الحافظ هذا الحديث تحت هذا الباب واكتفى به، لأنه يبين الأنواع الثلاثة ويبين صفة يعني كل نوع من هذه الأنواع. تقول عائشة رضي الله عنها في تمام هذا الحديث، تقول: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. إذن يفهم من هذا الحديث، من حديث عائشة وهو في الصحيحين، أن الصفة التي حج بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج ماذا؟ مفرد. يعني يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا. ولكن أنا أسأله: هل النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا يا جماعة؟ الجواب لا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما حج مفردا. يقول قائل: طيب عندنا حديث، كيف نرد الحديث؟ نقول: نعم، نرد هذا الحديث، ولكن الرد ليس بالهوى وبالتشهد، ولكن بالنصوص، لأن أكثر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ قارنا. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والأحاديث في هذا الباب جاءت أيضا على ثلاثة أنواع. بعض الأحاديث يفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا كهذا الحديث. بعض الأحاديث يفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفرد، ولهذا قال عائشة هنا: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وجاءت أحاديث أخرى يفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ متمتعا. جاء ذلك في بعض الأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. يقول ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. إذن هذا نص مصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حج متمتعا، وهذا النص في الصحيحين. ولكن أكثر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ قارنا. هذا هو الصحيح. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج لا مفردا ولا متمتعا، بل حج النبي عليه الصلاة والسلام قارنا. لا بأس أن أقرأ لكم يعني كلمة، طبعا شيخ الإسلام هو طول وفصل، ولكن أقرأ لكم فقط مقدمة كلامي. سئل رحمة الله عليه، هذا في المجلد 26 في قسم الحج، فتواه في قسم الحج صفحة 80، سئل رحمه الله تعالى عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ ثم سئل سؤالا آخر، وأيما أفضل لمن يحج، يعني أي هذه الأنساك الثلاثة هو الأفضل، إلى آخر سؤال. فأجاب قائلا الحمد لله ربي، الحمد لله رب العالمين. قال أما حج النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه كان قارنا، قارن بين الحج والعمرة وساق الهدي، ولم يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا حين قدم، لكنه طاف طواف الإفاضة مع هذين الطوافين. معنى هنا طاف طوافا واحدا أي طاف مرة واحدة بالبيت وسعى مرة واحدة بين الصفا والمروة، ثم في يوم النحر طاف أيضا طواف الإفاضة. قال وهذا الذي ذكرناه هو الصواب المحقق عند أهل المعرفة بالأحاديث الذين جمعوا طرقها وعرفوا مقصدها. قال وقد جمع أبو محمد بن حزم، أبو محمد ابن حزم في حجة الوداع كتابا جيدا في هذا الباب. وقال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، قال والتمتع أحب إلي لأنه آخر الأمرين، إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن فكما يعني أسلفت، أكثر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولا بأس من ذكر شيء من تلك الأحاديث، منها ما رواه مسلم عن ابن عمر أنه قارن الحج إلى العمرة، يعني ابن عمر يعني مرة حج فحج قارنا، قارن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائل سبحان الله، الآن تروي لنا حديثا في صحيح مسلم عن ابن عمر ينص على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ قارن، قارن بين الحج والعمرة. وقبل قليل ذكرت حديثا لابن عمر في الصحيحين ينص على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ متمتعا. أقول يعني هذا سهل إن شاء الله، سيأتي يعني بيان يعني وجه الجمع بين هذه الأحاديث. طيب، ومنها أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، طبعا في الميقات، ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليف ووادي العقيق يمر يعني على هذا الميقات، يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي قل في إهلالك في تلبيتك عمرة في حجة. وهذا الحديث صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ قارنا، لأن هذا الآتي الذي أتاه وهو ملك قد يكون جبريل وغيره يعني أمره بأن يحرم بهذا النوع من أنواع النسك اللي هو يعني قرن العمرة بالحج، وقل عمرة في حجة. وروى أبو داود وغيره عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ضمن الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: إني قد شقت الهدي وقرنت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صرح بأنه قد قرن يعني بين هذا بين الحج والعمرة: إني قد شقت الهدي وقرنت. وروى مسلم في صحيحه عن مطرف قال: قال عمران بن قصي: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة، جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرمه. وجاء أيضا في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، وكان هذا كما قلنا يوم ماذا يا جماعة؟ يوم سبت. قال صلى الظهر أربعة يعني بالمدينة، والعصر بذي حليفة ركعتين، لأنه كان مسافرا خلاص خرج من المدينة، ابتعد عن المدينة بقرابة 10 كيلومترات، فبدأ ماذا يقصر الصلاة، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال أنس: فبات بها بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب أي على ناقته حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. تأمل: ثم أهل بحج وعمرة. قال: وأهل الناس بهما. وثبت أيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يلبي يعني يهل بالحج والعمرة جميعا. والأحاديث في هذا الباب يعني كثيرة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 700، قال: وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة 20 حديثا. يقول كان 20، والبضع كلمة البضع تطلق ما بين 3 إلى 9، يعني ممكن 23 24 25 29. قال: لبضعة 20 حديثا صحيحة صريحة في ذلك. إذن هناك أكثر من 20 حديثا، أكثر من 20 حديثا تدل هذه الأحاديث بكل وضوح وصراحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ حج قارنا، على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. ولكن يبقى الآن أن نجيب على الأحاديث الأخرى. لماذا لبعض الصحابة ابن عمر وعائشة وغيرهما يعني ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تمتع في حجه أو أفرد الحج أو أفرد الحج، فما وجه الجمع بين هذه الأحاديث الدالة على أنه كان قرين وبين تلك الأحاديث؟ الجمع بينها كما بين ذلك عن شيخ الإسلام وغيره أن يقال بكل يعني سهولة بأن كلمة التمتع مثلا تطلق ويراد بها القران. القران من أسمائه في الشرع التمتع، القران يسمى أيضا تمتعا، لأن التمتع كما قال العلماء سمي تمتعا لسببين. علاش التمتع سمي تمتعا؟ قال العلماء لسببين. السبب الأول لأن المتمتع يجمع في سفر واحد بين نسكين. شو المتمتع؟ راه نقص على روحه يعني سفرا بأكمله، لأن الأصل طبعا فيما يتعلق بزيارة بيت الله الحرام عندنا عبادتان، عندنا عبادة العمرة وعبادة الحج، كاين عمرة وكاين حج. والأصل أن يسافر المسلم سفرا لكل عبادة من هاتين العبادتين، هذا هو الأصل. الأصل أنك تسافر من بلدك إلى مكة لأجل أن تعتمر، ثم تسافر من بلدك إلى مكة من أجل أن تحج. فالمتمتع سمي متمتعا لأنه تمتع وترفه بإسقاط أحد السفرين، كما يقول حجر واحدة جبز الزواج، أصاب عصفورين بحجر واحد، فهو في سفر واحد جمع بين ماذا؟ بين نسكين. في سفر واحد جمع بين نسكين، جمع بين عمرة وحج في سفر واحد، فيكون قد تمتع بذلك وترفه بذلك حيث أسقط أحد ماذا؟ السفرين، واكتفى بسفر واحد لهما. وهذا المعنى يا جماعة يجتمع فيه نوعان من النسك، صح ولا لا؟ شكون هو اللي يجمع في سفر واحد بين العمرة والحج؟ شكون هما يا جماعة؟ المتمتع طبعا، ولكن أيضا ما القارئ، لأن القارئ كما قلنا عند الميقات وش يقول؟ يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، صح ولا لا؟ إذا فهو في سفر واحد سيعتمر ويحج، إذا سيسقط ماذا؟ أحد السفرين. ولهذا القارئ في الشرع يسمى متمتعا. ولذلك الآية التي في سورة البقرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قال العلماء والمفسرون بالإجماع أن هذه الآية تشمل المتمتع وتشمل أيضا القارئ. القارئ يلزمه هدي لأنه متمتع، سيعتمر ويحج في سفر واحد، سيعتمر ويحج في سفر واحد. إذن فالقارئ يسمى ماذا؟ متمتعا. ولهذا لا اختلاف ولا تعارض بين حديثي ابن عمر. نحن مر معنا حديث صحيح مسلم يقول فيه ابن عمر لما حج قارنا قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم لا يعارض الحديث الذي في الصحيحين الذي قال فيه ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بإسقاط أحد السفرين حيث جمع بين عمرة وحج في سفر واحد، فحج قارنا عليه الصلاة والسلام. إذن فالقارن يسمى ماذا يا جماعة؟ متمتعا. إذن فلا تعارض بين الأحاديث التي أفادت بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وبين الأحاديث التي تفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ متمتع، لأن القرآن يسمى تمتعا في الشرع كما قلنا. طيب، قبل أن أنسى، ما هو السبب الثاني الذي لأجله سمي المتمتع متمتعا؟ السبب الثاني لأن المتمتع أيضا يترفه ويستفيد من الإحلال بين نسكيه، لأن المتمتع الحقيقي الذي يحج متمتعا كما قلنا يهل عند الميقات بعمرة فقط، فإذا وصل إلى مكة يأتي بأعمال العمرة ثم يتحلل، إذا فهو يتمتع بهذا التحلل ويستفيد من هذا التحلل، ولأجل ذلك سمي أيضا متمتع. إذا فالمتمتع سمي متمتعا لهذين السببين، والسبب الأول موجود كما قلنا في من يا جماعة؟ في القران. السبب الأول موجود في القران. طيب نأتي الآن إلى الأحاديث التي أفادت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج. ما هو وجه الجمع بين تلك الأحاديث والأحاديث الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا؟ هذا أو يعني وجه الجمع بين هذه الأحاديث بينه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع في المجلد 26 في عدة مواضع، يعني بين فيها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن بعض الناس يعني في زمن السلف يعني في زمن الصحابة كانوا يعتقدون ويظنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا كما هو يعني الواقع كما هو الصحيح، ولكن يعتقدون بأن النبي عليه الصلاة والسلام في قرانه طاف طوافين وسعى سعيين. يعني بعضهم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وطاف طوافين بالكعبة لحجه وعمرته، وسعى سعيين بين الصفا والمروة لحجه وعمرته. وهذا الكلام غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطوف ولم يسعى إلا مرة واحدة لحجه وعمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، فالطواف الذي طافه ما هو طواف عمر، طواف قدوم، ثم سعى سعي الحج. سعى النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة سعي الحج. وفي يوم النحر، في يوم النحر النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في تفصيل يعني هذه المجالس اكتفى بطواف الإفاضة فقط. يعني في يوم النحر النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج، طواف الإفاضة كما سيأتي هو ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، حتى بعضهم يجعله أعظم من الوقوف بعرفة. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بطواف الإفاضة فقط، ولم يسعى بين الصفا والمروة، لم يسعى بين الصفا والمروة. وهذا يدل، هذا يدل على أن الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام يوم وصل إلى مكة هو طواف قدوم، ما هوش طواف عمر. لأنه لو كان طواف عمر، لو كان هذا الطواف طواف عمر، لكان السعي الذي بعده هو سعي ماذا؟ هو سعي عمرة أيضا، وبالتالي كان يلزمه عليه الصلاة والسلام أن يسعى سعيا آخر لحجه بعد طواف الحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى سعيا آخر لحجه، فدل ذلك على أن سعي الحج قدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع طواف القدوم. واضح يا جماعة؟ واضح. إذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لما حج قارنا لم يطف بالكعبة لعمرته وحجه إلا طوافا واحدا اللي هو طواف الحج، ولم يسعى بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا وهو السعي الذي طافه بعد طواف القدوم، لأن طواف القدوم عند أكثر العلماء سنة، هو مثل يعني تحية المسجد عند أكثر العلماء، كأنه تحية للبيت فقط، ولهذا سمي بطواف ماذا؟ القدوم، هو طواف القادم على بيت الله الحرام. إذن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وقرانه لم يطوف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة فقط. ولهذا يعني هذا هو الفرق بين القران والتمتع، هذا هو الفرق بين القران والتمتع. التمتع هو أن تأتي بأعمال العمرة لوحدها، عندك أعمال العمرة وحدها كي توصل لمكة، الطوف طواف العمرة، وتسعى سعي العمرة، وإذا لم تسق هديا فإنك تقصر أو تحلق رأسك لعمرتك. إذا المتمتع يأتي بأعمال العمرة لوحدها، ثم بعد يوم التروية يأتي بأعمال الحج لوحدها، يعني يوم التروية يروح منى ثم إلى عرفة ثم يوم النحر يعني يرمي ويحلق أو يقصر ثم يطوف طواف الحج ثم يسعى سعي الحج إلى آخره. إذا فالمتمتع يفرد العمرة بأعمالها والحج بأعمالها، بخلاف المتمتع يا جماعة، بخلاف القارئ يا جماعة. القارئ يأتي بحج وعمرة بعمل واحد، بأعمال واحد، بأعمال واحد، بعمل واحد، بطواف واحد وسعي واحد وحلق أو تقصير واحد، فهو بعمل واحد يجمع ماذا بين العمرة والحج، بخلاف المتمتع. المتمتع يفرد العمرة بأعمالها ويفرد الحج بأعماله. واضح يا جماعة؟ هذا هو الفرق بين التمتع والقران. القران يكفيه عمل واحد لحجه وعمرته. فكان سائدا عند بعض الناس في زمان السلف والصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام في قرانه قام بعملين، عمل لعمرته وعمل لحجه، فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يبطلوا هذا الفهم، أن يبطلوا هذا الفهم، فعبروا عن ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج بمعنى أنه أفرد أعمال الحج، أفرد أعمال الحج، ولم يطف بالبيت إلا مرة واحدة، ولم يسعى بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة. فلأجل ذلك يعني جاءت يعني بعض العبارات عن الصحابة التي تفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد ماذا؟ الحج. وكان مرادهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أفرد أعمال الحج، يعني لم يقل بعملين لأجل عمرته وحجه، لا، بل قال بعمل مفرد، بعمل واحد، وذلك العمل الواحد دخلت فيه عمرته وحجه معا، دخلت فيه عمرته وحجه معا. وهذا المعنى أيضا يعني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يعني في عدة يعني مواطن من كتابه هذا. يقول رحمه الله صفحة 82، قال: وكذلك الذين قالوا أفرد الحج، مع أن هذا اللفظ يراد به الرد، تأمل، يراد به الرد على من قال تمتع بالعمرة إلى الحج وحل من إحرامه، وعلى من قال، يعني فيه الرد أيضا على من قال إنه طاف طوافين وسعى سعيين، فإن أصحابه حلوا من إحرامه حيث لم يسقوا الهدي، فبقوا محرمين كما يبقى مفردا بحج ولم يأتوا بزيادة على عمل مفرد، فبين هؤلاء أنه لم يفعل إلا أفعال الحج، لم يحل من إحرامه ولا زاد عليه. ولهذا أيضا هذه أيضا نكتة، القران قد يطلق عليه الإفراد، لأنه في الأعمال، في الأعمال ليس هناك فرق بين الإفراط والكرام من حيث الأعمال. يعني حج المفرد كحج القارن تماما، ما كاش فرق بينهما. حج المفرد، هذه قاعدة، خذها قاعدة، حج المفرد كحج القارن تماما من حيث الأعمال، ولا فرق بينهما إلا في شيئين اثنين فقط. ما هما يا جماعة؟ عند الميقات، المفرد عند الميقات يقول لبيك اللهم حجا، والقارئ ماذا يقول يا جماعة؟ لبيك اللهم حجا وعمرة. ثم بعد ذلك القارئ يلزمه ماذا؟ هدي. يوم النحر لازم يذبح هدي، لأنه زاد عمرة مع حجه. وأما المفرد فلا يلزمه هدي. هذا هو الفرق بين الإفراد والكرام، فلا فرق بينهما من حيث الأعمال. يعني الأعمال التي يؤديها هذا هو الأعمال التي يؤديها هذا، وصفة الإفراد هي صفة القران، ولا فرق بينهما إلا فيما ذكر. ولهذا في هذا الاعتبار أيضا يصح أن يسمى القران إفرادا، ما دام أن القارئ يعمل ما يعمله المفرد، إذن ما المانع أن نسمي القارئ مفردا؟ إذن لأجل يعني هذا المعنى، يعني أطلق يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم على حج النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان إفرادا، وإلا فهو في الواقع إنما كان ماذا؟ إنما كان كرانا ولم يكن إفرادا. إذن خلاصة الآن، ويعني أطلت فيها يعني نوعا ما لأنها طبعا مهمة، ويعني هذه الخلاصة يعني لم يتوصل إليها الكثير يعني من أهل العلم ومن المحققين، يعني بقيت يعني هذه الأحاديث يعني مشكلة على كثير من أهل العلم. ولكن الخلاصة كما قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا ولم يحج متمتعا ولا مفردا، وإنما سمي حجه تمتعا، لأن التمتع يطلق على الكرام كما شرحنا، وسمي حجه إفرادا لأن الإفراد يطلق أيضا على الكرام للأسباب التي يعني شرحتها آنفا. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. حتى يوم النحر، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النهر. ولكن جاء في عدة أحاديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني جميع الصحابة الذين لم يسوقوا هديا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بعمرة. جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي معهم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بعمرة فصاروا متمتعين. ولذلك قال شراح الحديث بأن كلام عائشة هذا الذي جاء في هذا الحديث يعني يحمل على الذين ساقوا الهدي يعني الذين أهلوا بحج فقط أو بحج وعمرة معا وساقوا معهم الهدي فإن هؤلاء في حجة الوداع لم يتحللوا من إحرامهم إلا في يوم النحر وأما الذين لم يسوقوا الهدي فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يتحللوا بعمرة وصاروا متمتعين. ولذلك اختلف العلماء في هذه الأنساك الثلاثة هل هي بقية محكمة أم أنه نسخ يعني شيء منها فالذي عليه عامة العلماء أهل العلم سلفا وخلفا أن هذه الأنساك الثلاثة محكمة لم ينسخ منها شيء والحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة فله أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا وذهب بعض العلماء إلى أن يعني هذه الأنساك الثلاثة إنما رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وكان الحاج في أول الأمر مخيرا بين هذه الأنساك الثلاثة ثم نسخ هذا التخيير بعد ذلك فصار الحجاج على قسمين فمن ساق منهم الهدي فواجب عليه أن يحج ماذا قارنا ومن لم يسق الهدي فواجب عليه أن يحج ماذا متمتعا ويكون الخيار بين الأنساك الثلاثة قد نسخ بمثلها. وهذا القول هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومذهب ابن حزم محمد بن حزم الظاهري رحمة الله عليه. وهذا القول نصره ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد ونصره أيضا من العلماء المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا وأئمتنا. فهذا المذهب هو يعني قول هؤلاء الأربعة، ولا أعلم لهم خامسا طبعا من العلماء المشاهير، وأما طلاب العلم والمقلدة طبعا ف يعني كثر ممن يعني يذهب إلى هذا القول ويرى هذا القول فهم كثر، وأما يعني في الأئمة والعلماء والمشاهير فهذا القول هو مذهب هؤلاء الأربعة. إذن هو مذهب ابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو مذهب محمد بن حزم وابن القيم وشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهذه المسألة سنتكلم عليها بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم.